ولا يمكن لو أنه ألقاها خلف ظهره ثم أخرجها، فقد يقول قائل إنه عمل فيها عملا لم نشاهد، لكن هذا أمامهم وظهر. وكنت أتصور بالأول إنه لما كانت العادة أن اليد إذا أدخلت وتغيبت عن الشمس والهواء بيضت الجلد كلها، الآن المستور من الإنسان أبيض والبارز للشمس والهواء أسمر، فلعله كنت أتصور ذلك، لعله لما كان إدخالها تغير بهذه السرعة، وهذا خلاف العادة، العادة ما تتغير إلا بعد مدة طويلة، وأنها بهذه السرعة يدل على أنه ليس أمرا عاديا بل هو أمر خلاف العادة، وهذا من آيات الله. نعم. أي نعم. اجمع بيننا. نعم. أول من فعالك شعر وتبعه. وافقوها. قال أي قال من قولهم موافقة. الأول من قاله فرعون. لكن تعرفون الكبير كبير القوم إذا قال شيء قال صحيح صحيح. هذا ساحر هذا الساحر. نعم الآن كبير القوم اللي قال الكهور له على هونه، نعم لج اللي عنده كهوه كهور، هذا مثله، هذا لما قال قالوا مثله توافقوا. ولولا هذا يعني لو جاءت آية واحدة لقلنا من قوله، لكن ما دام جاءت آيتين ولا يمكن أيضا لهم يتكلموا بين يديه لأنه قد أرعبهم، فهو قال ثم قال. نعم واضح هذا ذي. نعم قول من قول ولكن أثبت القول إليه من باب لا كما تقول قال لأن قال للملأ حوله، قال للملأ حوله صريح قال لا موافقة، يعني تقول قال لأن تقول قال الإمام أحمد كذا وكذا وقال شيخ الإسلام بمثله وقال ابن القيم بمثله، تحصر قول الموافقة للإنسان قول لا، يعني وبهذا ما يعني هذا أقرب طريق من الجنب بين الآيات. وش نقول هم يقينا انهم ما هم متكلمين قبل ان يتكلم، فاذا تكلموا قال الملأ من قوم فرعون. نعم وهذا ما يدلنا على ان القران نقل الترجمه بالمعنى، يعني نقل الله تعالى كلام هؤلاء بالمعنى ما هو باللفظ، اي لانه لو كان بنفسه ما تغير في قضيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اختر امرهما وابعث في المدائن حاشرين. إذا أراد الله أمرا هيا أكثر، لو سلط فرعون على موسى وأخيه لقضى عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، أثار الملأ على فرعون أن يؤخر أمرهم أمر موسى وهارون، وأن يبعث في المدائن جمع مدينة حاشرين جامعين، يعني يرسل إلى المدائن مدائن مصر من يجمع السحرة، ولهذا جاء الجواب يأتوك في كل ساحر. وكان من المتوقع أن يقول يأتونك، فما هو الفرق بين يأتوك وبين يأتونك؟ معلوم حتى النون عقب فرقين يأتوك محذوف النون، لكن وش الفرق بين من حيث المعنى؟ يأتيك إذا قيل أتونا لو قال أتونك أو قال أتونك أي إذا كان في حيث النون، ولو جاءت النون رجعت النون لا أصبح تجي مثل ما كهفة لا من قال أتونا بكل سحرة السرعة ها؟ السرعة لا

فألقى السحر فجعل يمشي في وسط الظل في رؤيته وهو يمشي خارجه يدور عليه، فتعجبوا فقال الذي في النخلة ترى يكذب عليك ترى الساحر، فألقى السحر إليه قال لا صحيح الآن طب بصره. فهذه صحيح يعني إن كانت منسوجة فيها منسوجة لكنها قريبة من الواقع. فالسحر يؤثر بالنسبة للحواس وإدراك الإنسان، أما بالنسبة لواقع الأمر فإنه لا يؤثر، لا يؤثر أبدا. أرغبة الساحر هو الظاهر حسب السحر اللي معنا حسب السحر. مثل العين تماما، العين أيضا على رغبة العائن يسوي بالمعيون كما يريد. ولهذا ذهب رجل من الناس وهي قصة محققة إلى شخص عائن، وكان هذا الزاهد أشد تعينا منه، والعائن هذا قد جنى على صاحب لهذا صاحب له. والقصة إذا أحدثتموها وإن كانت طويلة بعض الشيء، فيه رجل عائن تزاوده لإنسان في بعير، فغلبه هذا الإنسان واشترى البعير، وكان الدوية لأن شراه وله إبل في البر يعني رعية، فأخرج البعير اللي هو شرى إلى الرعية. قدر الله سبحانه وتعالى أنه في آخر النهار هبت ريح شديدة وضاعت الإبل وضاعت البعير اللي هو أرسل، وابنه أيضا ذهب في طلب الإبل ولا عن خبر. ابن هذا الذي اشترى بعير وهو من ليلته أوجعت عيونه صار ما ينام بالليل ولا بالنهار والعياذ بالله. أين بقي مدة طويلة حوالي 15 شهر 15 يوم، فجاءه صاحبه العائن قال له يا فلان عسنا شر أنا تبتك قال الله هديك ما فيك خير ولا عم وليش توك تجي وش الحاصل؟ قال الحاصل فلان تزاوجت أنا وياه بالبعير واشتريته، ومن اشتريته هو حاصنها ولدي وبعرين ضاعا وبعير اللي انشرت ضاعت وعيوني الحين أنا أنام بالليل ولا بالنهار. كان أنا مستحيل. خرج منه وراح للرجل الذي عانه وطق عليه الباب سلم عليك حالك بفلان وتلبق له قال له وش بدك انت الحين فلان حاسه ببيته 15 يوم الان ما ينام بالليل ولا بالنهار وبعرين ضاعت ولده ضاع ولكن الان تختار 3 حالات اما نصلي عليك العصر نعم اين والا احبتك ببيتك ما تطلع منه حروه والا تقسم لي قسم انه من الحد الفلاني من الاسواق وذب له ما عمرك تنالهم بالذب ها قال هذه اهون فاقسم له انه ما ينالهم بالذب قال لي العطن عاد طاقيه وعطى طاقيته وراح للرجل وبله بالماء وشرب منه ورش على وجهه وعيونه سبحان الله العظيم كانما نشط من عرقه. ويجي الخبر بعد الظهر إن الولد والبعرين جن والبعير اللي ضاعت هذا شيء محقق، لكن الشاهد إن العائن الآن يحكم قال له قال اختار 3 وهو جاهز يعني لو هنا هذا السحرة مثله أيضا يسحرون كما يشاءون. لا صحيح انه ما يقتل الا اذا تعمد القتل اي اذا قال انا بقتل فلان واقتله ولو افسد بغير القتل لا اذا افسد يحبس هو يجب حبسه على كل حال العائن يجب حبسه بكل حال كما قال اهل العلم. ولكن الغريب ان المعيان هذا مشهور في الزمن السابق بين الناس، والولاة أقوية يعني، الأمراء أقوى مركز من اليوم، نعم، حتى أمراء البلدان، والقضاة موجودون، وكلام الفقهاء أيضا الحنابلة مو بعد شيء نقول هذا قول مرجوح المذهب، إن يجب إن هؤلاء يحبسون، ولكن مع ذلك ما نسمع النفوس، ولا لو حبس لقل الشر. نعم. وشو؟ أي نعم في مسألة، لأنه ما قتله، أقول هذا المحيط ما قتله. إيه إذا قتل، إذا تعمد أيضا قال أبقتله، أبقتله. وأما إذا كان ما قتل قتله ولكن ما فهذا خطأ. هذا خطأ يضمنه بالدين. على أن بعض العلماء يقول ما يقتل حتى وإن كان تعمد قتله، لأن هذا السلاح سلاح خفي باطل. وبعضهم قال يقتل بمثله، يجاب واحد اثنين حد نعم، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما قلت، لكن بس أخاف يشجع هذا اللي ينحتون علاج العين. ها؟ شلون؟ تعالج فنك الله بالقراءة، وتعالج بالحس، معالجة حسية، يجاب العائن ويتوضأ ويغسل مغاربه ويأخذ ما يتناثر منه ويسقى على هذا ويرش به رأسه من فوق على ظهره بإذن الله يجبر. عند الناس الآن شيء ما هو معروف في السنة، لكنه مجرد أنه يأخذ من ثيابها التي جسده سواء طاقية ولا غطر ولا فنيل ولا سروال ويغسل ويأخذ غساله ويشرب النفاق وينتفع بإذن الله. يقول لو يحبسون الآن يمكن لهم مثلا فعل الفرار باب وكذا، لا ما يقدر. الغريب انه اذا تحدي ما يقدر، اذا تحدي العائن ما يقدر يسلم من سبب، اذا تحدى صار من عداوه ولا ما هو بعداوه، لان العين ما تاتي الا على غصب إلا على غفلة، وأكثر ما تأتي أيضا من يخاف منه، أكثر ما تأتي من يخاف منه. أما إذا تحداه ما ي... ما ما يفعل. يقولون الناس أخذوا الحرب، يقولون كسر سلام موجود، هل لو ينفعه يعني أخذوا الحرب، يعني يقول لك يا وقف السيارة هذه ما تروح، عندنا واحد يمشي شمال يموت، بعض موظف حدا المؤسسات إنما يبلش الإمارة يقول لا تروح ترى رحت يوقع ناس الجواهر. إذا هي أتأثر ما في شك حتى بتوقف السيارات، هذه أيضا مشهورة عندها وقطع أنه على طول مكينة جديدة، مكينة جديدة وهي مشي عليها وقال بروح لحالي وكذا، قال ما تروح تربح من روح خليت خبط ما هنا. هذه حصل لها نظير عندنا ناس في الوادي، الجسر اللي بين عنيز وبريد، وكانوا يشتغلون، ولما صار عقب الظهر بطلوا وقالوا تهجروا، من هذا مدة 30 سنة في سيارة جاي من بريد تروح لهم، قال بعض من بعض والله عادينا ضحنا الكبر تكون يلا همشي، قال لا تهجر ما هي ضعفة إلا وبدوا ودهم يقومون حفزون ويقول لهم اقف ما تروح ابدا، والله ما تجي تعب اعقف بالجسر وهم يتهجرون ويقفون على طمانينه، وذاك مسكين بلش يا ما فك البودي يا ما شاف الكفرات ما زي شيء، حيث تكون مره لما انتهوا وجو وصلوا وقال والله يا جماعه انا قالوا عسى ما شريت شيء في سيارتك، لا والله ما كل العافية وقفتوا. قالوا طيب هذه ترتبنا، قالوا سرتب بموه واسع، قالوا لا بس نزل بوه ترتبنا، قال انت بس ترتبوا مهب على الرحلة بس تمشي جارة، يقولوا ما ترتبون من المشاقة رحلة عاد قالوا له إن قال له اللي يسمعون هذا اللي معنى عاج قال يقول أن هو حبة الأوزاتي بأن تشتري بس تبي وديك شيء تبي الخش ولا العلاج هو اللي ذكرنا أول إنه يتوضع في المعادن ويرش على هذا على بدنه اللي هي زي الأعضاء أي نعم زي الأعضاء يعني زيادة على الأعضاء أي نعم أي نعم لكن عاد المجرب عند الناس مشهور عنده الشيء المباشر لبدنه يزعمون أن الإنسان إنه إذا صلى عليه صلاة الجنازة العائن إنه يبطل ولكن لا تبطل ما نعم ولا يقولون كثرة يعني واقعية وفيها بعض الروايات اللي يعطي المعاد ما صحيح إلا في غير المعاد في غير المعاد ما أعرف هو لا لكن حسام ما عمل شيء كذا لكن طبعا ما أحب الكلام ما أحب الكلام وربما يوجد في كلام شيء يمكن يوجد في كلام شيء خليك تتقع العين يقول أرواح شريرة صحيح في من شاءه الحسد ولهذا قيل في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد إنه العائن إذا عان وهنا في الشك إنه تطلع من شح شفقة على الشيء حسد إلا غيره ما هو أي حاسد لا ولا حسد لا نعم شلون البارحة من الشيخ ما الله يرحمه شيخنا كان يدرسنا بالليل بين العشاءين مرة الطيور هذه تغرق بالليل أو أنها يسمونها البط ورفعت رأسه وقال قال هون صيد العلم أفضل أو خير من صيد الطيور وهو صحيح أنا أجزم جزم من الإنسان اللي يلتفت يقين بروح وهو ما يلتفت إلا مؤتمرا بأمر من بأمر قلب بأمر قلب لا يمكن أن يلتفت إلا بهذا أقول لا لما جاء السحراء لما جمع الناس بميعاد من موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون بعد أن قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي وذكرنا أن في الإبهام ألقوا ما أنتم ملقون في هذا الإبهام من التحدي ما هو ظاهر يعني أي شيء تلقونه فإني لا أهتم به فألقوا حبالهم وعصيهم نعم قولهم كانوا غالبين قول نعم ما يفهم منه يعني أنهم شاكين في إصرار السحر على موسى يمكن هذا أنهم شاكين هذا من باب التحرز إنما ما قالوا لعنان تبعوا الغالب أو الحق السحرة نعم. ثم إنه يحتمل إن قولهم إن كانوا من غالبين إن هذا من باب الشر المبين للواقع يعني انهم سيغلبون على كل حال السحره يعني ينفي ان نجزم بهذا يعني نعم لعلنا نتبع السحره فان كانوا هم غالبين اي ذكرهم للسحره يعني لعلنا يعني ما نجزم بكونهم شاكين اي نعم هم لما قالوا لعلنا نتبع السحره كان المفروض ان يقولوا الغالب اي الغالب لما قالوا لعلنا نتبع السحره خافوا ايضا من ان يكون الامر على خلاف ما يتوقعون فقالوا إن كانوا هم الغالبين ثم قال تعالى نعم فألقوا حبالهم وعصيهم الحبال جمع حبل والعصي جمع عصا وذلك وتلك الحبال والعصي يلقونها ليوهموا الناس بسحرهم أنها حياة وثعابين حتى موسى عليه الصلاة والسلام خاف وأوجث من هذا خيفة لما رأى هذه الحيات والتعابين تقبل إليه خاف ولكن الله قال له في تلك الساعة